يبقى معناه ايه؟ يعني زي بيقول له جيش عرمرم وجيش وخميس وحيملأ الارض مش عارف ايه ومكون من ايه. قال له لا، انت اوله عندك واخره عندك كده. لما خسر في دومة الجندل وكتب لخالد الوليد يقول له، كان يقدر يقول له بقى احنا مزنوقين واحنا كذا واحنا كذا واسرائيلين وتعالى كتب له، قال له قال له اياك اريد. اياك ايه؟ ايجاد. ايه ايجاد؟ احنا كنا جايين الكلام ده ليه؟ طيب في القصر والايه؟ في الاختصار والاقتصار. فهنا قصر يعني بدل السله تبقى اربعه تبقى كام؟ تبقى خلاص كده على الاول. ودي مشروعيتها ليه؟ اما قال لك لانهم في حرب، والحرب عايز ايه؟ عايز ما ننشغلش عن الايه؟ عن العدو، ولا ننشغلش عن ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فاذا شرع الله للخوف صلاه، وللحرب صلاه، وللسفر صلاه، يبقى معناها انه لا سبيل ابدا الى ان تنفع. لا سبيل ابدا. وبعد ذلك تيجي نقول وقت اي مشاغل في الدنيا مش زي مشاغل الحرب والسيف كده ولا لا؟ ومع ذلك ربنا قال لنا ايه؟ فصلاة الخوف اللي هي في حالة الحرب دي القرآن جاب، صلاة السفر النبي السنة هي اللي ايه؟ هي اللي جابتها. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولما بقى ايه يشوفوكوا كده مشغولين ولا اي حاجه ينتهجوا فيكوا فرصه، فلما تروحوا بقى تسلم عايزين تقدم ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تمكنهمش منين؟ من نفسكم. فراح شارع قصر الايه صلى. واذا كنت فيهم، الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوف بقى الخطاب هنا. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه، طب نعمل ايه بقى؟ قال لك فلتكن طائفة منهم معك. طب ما دام هتكون طائفة منهم معك يبقى مفهومها ايه الثاني؟ يبقى في طائفة مش معك، يبقى فين بتعمل ايه؟ بتراقب العدو، تحمي ظهورك وتقف كده مع الايه؟ العدو. والطائفة تقوم تصلي. طيب تصلي ازاي؟ طب ما هم كلهم جنود مؤمنين وكلهم عايزين يكونوا في شرف يصرف الصلاة معك. قال له اقسم، احنا قصرنا عنك الصلاة، انت تقسم الصلاة المقصورة على المقصورة دي بين الطائفة دي وبين الايه؟ ليشرف كل واحد بالصلاة معك، فلا يوجد واحد يقول انا كنت بصلي مع النبي وده ما بيصليش مع النبي. مفهوم ولا لا؟ فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. اولا الصلاة ان كانت الثنائية ما بتقصرش، مش كده؟ الرباعية بتقصر، الثلاثية ما تقصرش، لاننا لما نقصرها تبقى فيه ركعه ونص، فالجبر دائما بيش احنا بنيجي نجبر الكسر كده الى الواحد الصحيح. طب تجبره الى الاقل ولا تجبره للاكثر؟ الاكثر خلاص. قال لك صلاه الخوف دي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيئات متعدده. احنا ما كانش ضروري نقولها لكم، لان دي بقى نقولها للائمه وللعلماء اللي هيروحوا ايه يصلوا من الجيش او بتاع. انما ما فيش مانع ان انا نلم بها الماء بصفه. لا طريقتين، هنصلي ركعتين، لان حتى ان كانت اربعه هنصلي اربعه او ثلاثه. ايه ماذا يصنع؟ يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجيش ينقسم قسمين، قسم يصلي معاه وقسم يقف يراقب مين؟ العدو. خلاص؟ فيصلي بالجماعه اللي واخد ايه؟ ركعه واحده. خلاص؟ ثم ينصرفون. وتأتي الطائفة اللي كانت واقفة تصلي معه ايه؟ الركعة الثانية. خلاص؟ هو خلص يقوم يسلم هنا. خلاص؟ وبعدين ايه اللي يحصل؟ تيجي الطائفة الأولانية اللي صلت الركعة الأولانية وياه وتصلي الايه؟ الثانية. وتسلم وتخلص، وتيجي الطائفة الايه؟ اللي صلت وتسلم وتنتهي. أدي طريقة. في طريقة مالك؟ قال لك هو برضه هيقسمهم قسمين، وتيجي طائفه تصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ركعه واحده. ما هي ركعه. خلاص كويس. بعد ما تصلي معاه ركعه هو ما يصليش الثانيه،